المسمع الأول تسجيل للمنزع العقلي في الأدب العربي، مختارات من الإمتاع والمؤانسة والمقابسات لأبي حيان التوحيدي، القضايا السياسية والاجتماعية في الإمتاع والمؤانسة، بين قوسين من إنجاز الأساتذة يوسف العتيري، صالح الصيد، البشير الشيحي، جلال بن حسن. القضايا السياسية: جاء حديث السياسة في كتاب الإمتاع والمؤانسة مشتتا متفرقا في مقدمة الكتاب وبعض لياليه وفي الرسالتين المذيلتين له، متسما بكثير من الحذر والمجاملة التي فرضتها علاقة التوحيد بمخاطبه الوزير ابن سعدان، لكن المتمعن في ذلك الحديث يرى أن أبا حيان لم يكتفي بمجرد توثيق الأحداث السياسية وسردها، وإنما تفاعل معها ووعى أسبابها ونتائجها فحللها وساق في أثنائها آراءه ناقدا موجودة وراسما بعض أسس السياسة المنشودة. وإذا ما جمعنا هذا المتفرق أمكننا أن نتبين نقطتين: مت أن السياسة مثلت موضوعا متطارحا في مجلس الوزير، إذ تثار فيه قضايا الحياة السياسية اليومية كمشاغل العامة وعلاقتها بالسائس وبالسياسة وسلوك الحاشية والحكام، كما تتناول بالدرس أسس الحكم وأخلاقياته. مطة ثانية: أن الخوض في السياسة وقضاياها قد شغل جميع الفئات الاجتماعية حكاما وخاصة وعامة وحتى المتصوفين الزاهدين. مطة: أن سبب انشغال جميع الفئات بالسياسة هو تأزم الأوضاع الخارجية والداخلية إلى حد تهديد أمن الناس واستمرار الدولة. أولا، رقم روماني الواقع السياسي في عصر التوحيد. واحد، رقم عربي توتر الأوضاع السياسية. متى الخطر الخارجي. أشار التوحيدي إلى تعرض الثغور الإسلامية إلى هجوم الرومي في أواخر سنة 362 هجرية، مبرزا خطورة نفع الظفرين، هذه الحادثة الفظيعة البشعة التي حيرت العقول وولهت الألباب، نفع الظفرين، مبينا نتائجها النفسية والاجتماعية والسياسية، فقد أدخلت الرعب في القلوب بالموصل وبغداد، بين ظفرين، فماج الناس واضطربوا وانعدم الأمن وحدث تصدع اجتماعي، إذ انقسمت العامة طائفتين: طائفة اغتاظت غيرة على الدين وخوفا على أمة المسلمين، وطائفة استغلت الفوضى لشن الغارات والنهب وسفك الدماء. وانشطرت الخاصة فرقتين: إحداهما نادت بالنهوض إلى العدو الخارجي ونصرة الإسلام والمسلمين، وثانيتهما دعت إلى الاكتفاء بقمع الشغب الداخلي. وكان من نتائج هذه الحادثة السياسية توتر العلاقة بين الرعية والسائس عز الدولة البويهي. لم يكتفي أبو حيان ببيان النتائج الظاهرة، بل أبرز التبعات الخطيرة المرتقبة. نفتح الظفرين: وبمثل هذا فتحت البلاد وملكت الحصون وأزيلت النعم وأريقت الدماء وهتكت المحارم وأبيدت الأمم، نولق الظفرين. مطة ثانية: الخطر الداخلي. سجل أبو حيان بعض أحداث الشغب والفتن الداخلية ليبرز تردي الأوضاع السياسية، ومن ذلك تسجيله لثورة العيارين سنة 362 هجرية، حين نفتح الظفرين شنت الغارة واتصل النهب وتوالى الحريق حتى لم يصل الماء من دجلة، نور الظفرين. وقد ذكر من بين العيارين أسود الزبد وكان عبدا فقيرا حقيرا، فنفتح الظفرين لما حلت النفرة وفشى الهرج والمرج طلب سيفا وشحذه ونهب وأغار وسلب، نورق الظفرين. وأصبح قائدا متاعا مرهوب الجانب يفرق الأموال ويطلب الرئاسة. مطة ثالثة: توتر العلاقة بين السائس والرعية. كشف أبو حيان مواقف العامة من حكام عصره، فصور سخط الناس على سياسة عز الدولة البويهي، بين ظفرين، عجوا وضجوا، الصفحة الثانية. وذكر نقدهم لضعف الخليفة العباسي الذي فوض الحكم لأمراء بني بويه ولإخلال هؤلاء مسؤولياتهم السياسية في أحلك الظروف واتباعهم شهوات النفس وانغماسهم في اللهو، وأشار إلى تهديدهم بالخروج عن طاعتهم. نفتح الظفرين: لو كان لنا خليفة أو أمير أو ناظر سائس لم يفض الأمر إلى هذه الشناعة، وأن أمير المؤمنين المطيع لله إنما ولاه ما وراء بابه ليتيقظ في ليله متفكرا في مصالح الرعاية، وينفذ في نهاره آمرا وناهيا ما يعود بمراشد الدين ومنافع القاسين والدانين، وإلا فلا طاعة. نغلق الظفرين. كما صور ثورة العامة في وجه الوزير ابن سعدان واحتجاجهم على سوء أحوالهم، نفتح الظفرين: صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتهتك صلح بالعيال أو صاحب العيال. نغلق الظفرين. وقد ربط التوحيد هذه الحركات التمردية بوعي العامة بخطورة الوضع السياسي على مستقبل الأمة والدين. نفتح الظفرين: الله الله، انظروا في أمر الضعفاء وأحوال الفقراء واغضبوا لله ولدينه، فإن هذا الأمر إذا تفاقم تعدى ضعفاءنا إلى أقويائنا، وبطل رأي كبرائنا في تدبير صغرائنا، والتدارك واجب وهو الإسلام، إن لم نذب عنه غلب الكفر وهو الأمن والسكون، إن لم يحفظ فهو الخوف والبلاء وذهاب الحرث والنسل. نغلق الظفرين. وكشف من جانب آخر موقف الساسة بما فيه من غطرسة وتعال، فهذا عز الدولة يسيء معاملة رسل الرعية إليه، ويظهر الجفوة لهم ويجيبهم جوابا غليظا، ويرفض نصيحتهم ودعوتهم إلى إصلاح الوضع المهدد بالخطر. وهذا ابن سعدان نفتح المطة، وإن أنكر مقابلته الرعية بتقطيب وجه وتبرم، وكذب ما نسب إليه من قول، نفتح ظفرين: بعد لم تأكل النخالة. نغلق ظفرين. رادا ذلك إلى تلفيق ورغبة في التشويه دبره عدوه ابن يوسف. نغلق المتة. فقد عبر بصراحة في الليلة 34 عن ضجره من نقد العامة لسياسته، مهددا بالويل والثبور. نفتح ظفرين. قد والله ذاق صدري بالغيظ لما يبلغني عن العامة من خوضها في حديثنا وذكرها أمورنا، وإني لأهم في الوقت بعد الوقت بقطع ألسنتي وأيدي وأرجلي وتنكيل شديد. نغلق الظفرين. بهذا بين التوحيد القطيع الحاصل بين الحاكم والمحكوم في عصره وتوتر العلاقة بينهما مما ساهم في تدهور الوضع السياسي. متى توتر علاقة السائس بحاشيته وبالخاصة. يطلعنا كتاب التوحيد على ما تتسم به علاقة السائس بحاشيته من توتر نتيجة التصرف بالهوى وعدم التحري في اختيار الحاكم لأضداده، ودور الدسائس في إفساد هذه العلاقة. ويبدو ذلك فيما يرويه التوحيد عن موقف عضد الدولة من ابن حر نبار. نفتح الظفرين. ينبغي أن تسير إلى البصرة، وإن نجعل لك فيها معونة، فقد طال مقامك عندنا، وتوالى تبرمنا بك وتبرمك بنا، وليس لك بحضرتنا ما تحبه وتقترحه، والسلامة لك في بعدك عنا وعن إهانة عضد الدولة لابن يوسف. نفتح الظفرين. أنا لا أقضي حاجة لك، لأنك لا تقصد بها وجه الله، ولا تبغي بها مكرمة، ولا تحفظ بها مروءة، وإنما ترتشي عليها. ليس الذنب لك، ولكن لمن رآك إنسانا وأنت كلب. نغلق الظفرين. أما عن علاقة السائس بالخاصة، فرغم خدماتها الجليلة كتسكين هيجان العامة عند سخطها كما فعل وجهاء بغداد، لما هاجت العامة وهددت بالخروج عن الطاعة لما تلقى من السلطان عز الدولة سوى الجفاء والإذلال. متى توتر علاقة المثقف بالسلطان. تبرز علاقة التوحيد بابن سعدان تقابلا في تحديد وظيفة المثقف، إذ يميل السائل إلى استغلال المثقف واستخدامه عينا تنقل له أخبار العامة والخاصة. فقال نفتح ظفرين ربما. فقال ما الذي حفظت من حديثي من حديث عنهم ومأثورا أن يلقى إلينا منهم أو يلقى إلينا منهم؟ فقلت سمعت أشياء ولست أحب أن أسمي نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزا وساعيا ومفسدا. ويتجاوز ذلك أحيانا إلى اتهامه بالتحريض أو التآمر، ويتجلى ذلك مثلا في سؤال الوزير التوحيدي عن غلامه نصر وتحميله مسؤولية اختفائه. نفتح ظفرين. ما هرب من فنائي إلا برأيك وتجسيرك، فقد قال للقائل إنك من خلصائه. بينما يرى المثقف أبو حيان أن وظيفته لا تتمثل في تسقط الأخبار والوشاية، إذ رفض القيام بمهمة التجسس على ابن موسى قائلا نفتح الظفرين وأنا لو قررت لك الحديث لما رأيته لائقا بحالي. نغلق الظفرين. وإنما تتمثل في المشاركة الفعلية في توجيه السائس بالنصح والشورى. متى توتر العلاقة بين أفراد الحاشية؟ ينقل لنا كتاب الإمتاع صورا من الصراع من أجل المناصب السياسية كالعداء القائم بين ابن يوسف وابن سعدان وبين ابن جحر نبار وابن يوسف، ويكشف ما ساد الحياة السياسية من توتر. ولعل قول ابن سعدان نفتح ظفرين أرى واحدا في صفحة ثلاثة فتل حبل، وآخر في حفر بئر، وآخر في نصب فخ، وآخر في دس حيلة. نغلق ظفرين. يعكس جو الدسائس والمكائد التي جعلت الواقع السياسي مستنقعا عفنا. ثانيا رقم عربي الفساد السياسي. فساد السلطان. يتبين مما رواه توحيدي أن الساحة السياسية عرفت فراغا خطيرا لضعف خلفاء بني العباس واستهتار بني بويه ووزرائهم بأمور الدولة، وتجلى ذلك في متى تفويض أمور الدولة الوزراء والأمراء الذين استبدوا بالسلطة وانشغلوا باللهو. ومن الأمثلة التي أوردها التوحيدي متى تفويض أمور الدولة الوزراء والأمراء الذين استبدوا بالسلطة وانشغلوا باللهو ومن الأمثلة التي أوردها التوحيدي تخلي الخليفة المطيع لعز الدولة البويهي عن مقاليد السلطة، ومن أمثلته أيضا تفويض صمصام الدولة السلطة لابن السعدان وإمضاؤه على شروطه دون النظر فيها. نفتح الظفرين. كنت عرضت على صاحبي تذكيرة مشتملة عن أشياء مختلفة فأمضاها كلها ولم يناظرني في شيء منها. نغلق الظفرين. متى تخلي السائس عن واجباته السياسية في عز الدولة؟ ترك واجباته وتوجه إلى البصرة للصيد والتمتع بالغناء وغيره من الملذات. نفتح الظفرين. فقد أذرب السلطان عن هذا الحديث لانهماكه في القصف والعصف والعزف وأعراضه عن المصالح الدينية والخيرات السياسية. نغلق الظفرين. ولا يخفى ما خلفه هذا الفراغ السياسي من سقوط هيبة الدولة وتكاثر المطامع السياسية والصراعات من أجل المناصب وتدبير الدسائس. متى ظلم الحكام واستبدادهم بالرأي، ويظهر ذلك في سلوك الصاحب ابن عباد، فهو على ما يقول التوحيدي نفتح ظفرين مغلوب بحرارة الرأس سريع الغضب، قد قتل خلقا وأهلك ناسا ونفى أمة تعنتا وتجبرا وزهوا. نغلق ظفرين. وقد سبب هذا الجور انعدام الأمن والإحساس بالهلع والخوف. متى انغماسهم في اللهو والمجون وانهماكهم في القصف والعزف. ب فساد الحاشية. نقد أبو حيان حاشية الوزير ابن سعدان على لسان ابن مرمويه نفتح ظفرين. أما ابن شاهويه فشيخ إزراء وصاحب مخرقة وكذب ظاهر قوله الأفساد. وأما بهرام فرجل مجوسي معجب ذميم لا يعرف الوفاء، وهو يحض مع ذلك عليه في كل ما هو مدير هو مدبره. وأما ابن طاهر فرجل يدعي للناس أنه لولا مكانته وكفايته وحسبه ورأيه ومشورته لكانت هذه الوزارة سرابا وهذه المملكة خرابا. وأما ابن مكيخة فرجل نصراني أرعن خسيس ما جاء يوما بخير قط لا في رأي ولا في عمل ولا في توسط، وأصحابنا يلقبونه بقفاء، وهو منهمك بين لذائذ همه أن يتحسدوا يتحسدن الشراب في نفس أو نفسين، ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان ولا إنسان. وما أدري كيف استكفى هذه الجماعة حوله، هؤلاء سباع ضارية وكلاب عاوية وعقارب للساعة وأفاع النهاشة. نور الغضنفرين. وروى عن أبي سليمان السجستاني أن نفتح الظفرين منابع الفساد ومنابت التخليط كلها من الحاشية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المملكة، وإنما سؤلها تعجيل حظ وإن كان نزرا واستلاب درهم وإن كان زيفا. نور الغضنفرين. وبين التوحيد عند حديثه عن الصاحب ابن عباد فساد حاشيته سياسيا وأخلاقيا، فذكر نفاقهم ومغالاتهم في مدحه وإحجامهم عن معارضته مهما فعل حتى طغى وتجبر، وبذلك حمل الحاشية مسؤولية تعفن الوضع السياسي. جيم فساد الخاصة بين قوسين الوجهاء والعلماء، ويتجلى في مواقفهم السلبية من الأحداث على خطورتها وقعودهم مع واجبهم في نصح السلطان أثناء أحداث ثورة الروم، ذلك أنهم لم يتحركوا إلا بعد هبة العامة وبعد تردد طويل. نفتح الظفرين. واجتمع القوم وتشاوروا وتفاوضوا وقلبوا الأمر وشعبوا القول وصوبوا وصعدوا وقربوا وبعدوا. نغلق الظفرين. وتملقهم له عند مواجهته. نفتح الظفرين. والله ما سميت للدولة عزا إلا لأن الله تعالى قد ذخرك للمسلمين كنزا وجعل لهم على يديك وبتدبيرك راحة وفوزا. نغلق الظفرين. دل الانقسام السياسي. ذكر التوحيدي في مواطن متفرقة من كتاب الإمتاع انقسام الخلافة إلى دويلات وكثرة الملوك والتكتلات المذهبية والسياسية. ثانيا رقم روماني المنشود السياسي عند التوحيدي. لم يكن أبو حيان التوحيدي مجرد راو لأحداث عصره، بل كان واعيا بمواطن الفساد يتفاعل مع الأحداث ويظهر القلق والضيق لما أصاب البلاد والعبادة، وتجاوز ذلك إلى النقد فيشهر بالظلم وأصحابه، ويسوق الحكم المنفر من الجور كقوله بين ظفرين من طال عدوانه زال سلطانه، ويعبر برفضه لهذه الظاهرة المتفشية في عصره عن توقه إلى العدل كركيزة أساسية يبني عليها الملك. والتوحيدي يحلل أسباب التدهور والضعف وانصراف الوزراء عن واجباتهم صفحة 4 وميلهم إلى اللهو والاستبداد، معللا انحرافهم باستقالة السائس وثقته المفرطة في أعوانه وعدم مراقبته لهم، وبتخلي الحاشية عن واجب النصح والأمر بالمعروف. ولا يتوانى أبو حيان عن تقديم النصح للوزير وتوسلا السرد حينا وضرب المثل حين آخر. نفتح ظفرين. قال يحيى بن علي لعلي بن عيسى: أيها الأمير، إن العساكر لا تساس بالتواني، والحروب لا تدبر بالاغترار، وإن الشرارة الخفية ربما صارت ذراما، والنهلة من السيل ربما صارت بحرا عظيما. نغلق الظفرين. فيشير عليه باستشارة الثقات وينصحه بالترفق بالعامة وعدم الضجر من نقدها له، ويدافع عن حق العامة في تتبع سيرة الحكام لأن مصالحها مرتبطة بسلوكهم، وهو بهذه النصائح يدعو إلى سياسة تقوم على الشورى. والتوحيد يرى أن وظيفة السائس تطبيق أحكام الدين، فالشريعة والسياسة في رأيه متلازمتان. نفتح الظفرين. إلا أن الناظر في أحوال الناس ينبغي أن يكون قائما بأحكام الشريعة حاملا للصغير والكبير على طرائقها المعروفة، لأن الشريعة سياسة الله في الخلق والملك سياسة الناس للناس. نغلق الظفرين. ومن شروط السائس الأخلاقية عند التوحيد متى التعفف، إذ ينصح الوزير بأن يهجر الشراب ويقص عليه خبر كسرى ووزيره، ويبين له على لسان أبو سليمان عواقب الإدمان من تفريط في واجباته السياسية وذهاب لهيبته عند الخاصة والعامة، وخطر محدق بملكه جراء ذلك. فيربط التوحيد بين الجانب الأخلاقي وبين علاقة الراعي برعيته وهيبة الدولة وبقائها. متى التواضع؟ أكد التوحيدي فضل التواضع في سياسة الملوك والأمراء، وعده قيمة هامة في ربط أسباب التواصل بين الراعي والرعية اقتداء بالسلف الصالح. فهو ينقل عن أبي سليمان أن عقل السائس نفتح ظفرين فوق عقولهم، وحلمه أفضل من حلمهم، وصبره أتم من صبرهم. لونق الظفرين. ودعا إلى احترام العامة لتجنب القطيعة والتوتر السياسي، وفي هذا صدد يحتج بقول بعض الحكماء نفتح ظفرين لا تسبوا الغوغاء فإنهم يخرجون الغريق ويطفئون الحريق ويؤنسون الطريق ويشهدون السوق. نغلق ظفرين. وتمثل مبادئ المتقدمة العدل والشورى وتطبيق أحكام الشريعة والتعفف والتواضع مبادئ نظام الحكم في صدر الإسلام، فالتوحيد يدعو إلى إحيائها لإصلاح الوضع السياسي مدعما دعوته بآيات وأحاديث نبوية وسير الخلفاء الأولين. والتوحيد قد دعا أيضا إلى سياسة رشيدة تستند إلى العقل، مستفيدا من آراء أساتذة أبي سليمان السجستاني ومستندا إلى أقوال بعض الفلاسفة اليونانيين كأفلاطون وديوجنس، الذي نقل عنه جوابه عن سؤال متى تطيب الدنيا بين ظفرين: إذا تفلسف ملوكها وملك فلاسفتها. بهذا يتبين لنا أن التوحيدي رغم حرصه على سلامته ومهادنته للوزير بل ومجاملته له التي تصل حد النفاق، ورغم صدوره عن أحقاد شخصية في نقده لبعض رموز السلطة في عصره كابن عباد وابن عميد، استطاع وبطرق متعددة أن يناور حتى ينقد الواقع السياسي في عصره ويبني تصورا لنظام سياسي منشود. القضايا الاجتماعية. واحد: رقم عربي الفوارق الاجتماعية. لقد حفلت ليالي الامتاع بالخوض في أحوال المجتمع بنية وأخلاق وسلوك ومعاملات مما أسهم في الكشف عن مختلف القضايا الاجتماعية بتحديد مكونات هذا المجتمع وخصائصه، إذ أن أحوال الناس لها صلة وثيقة بالسياسة، فاعتمد النزعة التقريرية والتأريخ من خلال تحديد التواريخ والأمكنة والأسماء، وهذا يدل على حضور العين الناقلة الكاشفة من جهة والعين المتبصرة الناقدة من جهة أخرى. نفتح الظفرين. فخاف الناس بالموصل وما حولها، وأخذوا في الانحدار على رعب قذف في قلوبهم بل على رعب قذف في قلوبهم وماج الناس بمدينة السلام. نغلق الظفرين. سرد أبو حيان التوحيدي الأحداث وقدم الشواهد الدالة على ظهور الفوارق الاجتماعية في مجتمع القرن الرابع للهجرة، معتمدا الاستقرار والاستدلال والبرهنة ليبرز تفاوت المستوى الاجتماعي، ونعني بذلك انقسام المجتمع إلى فئات متباينة: متى الخاصة وهم الأثرياء الدولة، أثرياء الدولة كالحكماء والخلفاء والأمراء والسلاطين والملوك وكبار التجار، وقد صورهم الامتاع مستأثرين بالثروة والممتلكات والعقارات وباسطين نفوذهم على كل الخيرات ينعمون بها، فأنفقوا الأموال في بناء صفحة 5 في بناء القصور، واهتموا بمجالس الطرب واللهو، بل خصصوا مبالغ طائلة لموائد الطعام والمآدب. وصرح أبو حيان أن نفتح الظفرين أواني طبخهم مصنوعة من الفضة وطعامهم اللحوم والسمك. نغلق الظفرين. في حين ظل الآخرون في خصاصة وعوز واحتياج الاجتماعي، ومن مظاهر الترف عند أغنياء المجتمع تعدد مجالس اللهو وكثرة المآدب والتنافس في امتلاك الجواري والغلمان، وقد أطنب التوحيد في وصفها في الليلة 18. متى العامة هم السواد الأعظم من الناس، يمثلهم صغار الفلاحين والعمال، وبعض المتسوفة والعبيد. هذه الفئة لا دور لها في الشأن العام، إذ بدت جاهلة ضعيفة مقهورة راذخة لمصيرها، تخشى سلطة السلطان، قد غاب عنها الأفصاح والنقد، فالعامة إرادتهم مسلوبة وأحلامهم موؤودة والضرائب المجحفة عليهم مفروضة، ويدعون لملوكهم بالبقاء. متى طائفة مهمشة هم رعاع القوم وسفلة العامة، ينفذون أوامر الراعي خشية رد فعله. إن هذه الفئة محتقرة مهانة، تذرف دموعها ولا تشكو فقرها، أو تبحث عن سبيل غير شرعي لتوفر الغذاء وتحقق البقاء، فتلتجئ إلى السلب والنهب، فهي لا تجد قوت يومها لشدة فقرها وإضرار الجوع بها. ب. اختلاف الأجناس. تميز عصر التوحيد بتعدد الأجناس من عرب وفرس وروم وترك، وهذا ما أدى إلى تصارعها وتطاحنها من أجل التفاخر والتمايز، وقد كان كل قوم لا يعترف بالآخر وفضله ويرفض التعاون معه، وقد صرح كاتب الإمتاع بذلك بين نفتح الظفرين: فالفارسي ليس في فطرته ولا عادته أن يعترف بفضل العربي. نغلق الظفرين. ثانيا، رقم عربي الحالة الاجتماعية. نجمة أولى: غلاء المعيشة. إذ إن انعدام الأمن وانتشار الفوضى والأنانية والتطاحن أدت إلى غلاء الأسعار، وذكر كاتب الإمتاع كيف ضجت العامة في وجه الوزير ابن سعدان نفتح الظفرين، فذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر الكسب وغلبة الفقر وتهتك صاحب العيال. نغلق الظفرين. إن هذا الوضع ملمح اقتصادي واجتماعي يبرز تفاوتا في القدرة الشرائية وتوفير أسباب الكفاف، وقد سعى التوحيدي إلى إثبات هذه الظاهرة وتأكيدها من خلال حرصه على تصوير الحالة الاجتماعية للفئات الضعيفة التي تعجز عن تحقيق التوازن بين الكسب والإنفاق. نجمة ثانية: الفقر. حفل كتاب الإمتاع بمقاطع وصفية اعتمدها التوحيدي ليصور الواقع تصويرا عجيبا، كالذي نقله إلى الوزير ابن سعدان عن أسود الزبد نفتح الظفرين: كان عبدا يأوي إلى قنطرة الزبد ويلتقط النوى ويستطعم من حضر ذلك المكان، وهو عريان لا يتوارى إلا بخرقة. نغلق الظفرين. نتيجة الفقر المدقع الذي انتشر بسبب الاستغلال والحيف في توزيع الثروات والتوحيد، يحمل السائس ضمنيا مسؤولية هذا الوضع بضرب المثل نفتح الظفرين: والعرب تقول في كلامها: غلبنا السلطان فلبس ثروتنا وأكل خضرتنا. نجمة ثالثة: الجوع. نتبين في المصدر عديد المظاهر الدالة على ضنك العيش وعوز الطعام الذي كانت تعانيه العامة، إذ سرد التوحيد الأحداث وانتقل المشاهد متخيرا الألفاظ مجودا اللغة ليكشف جيدا البؤس الاجتماعي، فبدت الأحوال كريهة بغيضة عصية العلاج، كما هو شأن ضعاف الحال من المتصوفة الذين كشفوا عوزهم وأعلنوا فاقتهم نفتح الظفرين: نحن قوم قد رضينا في هذه الدنيا العسيرة ولهذه الحياة القصيرة بكسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية في المسجد مع العافية. نغلق الظفرين. بل إن توحيدي نفسه قد شكى ملاحقه من سوء الحال متذمرا من المسغبة نفتح الظفرين: خلصني أيها الرجل من التكفف، أنقذني من لبس الفقر، أطلقني من قيد الضر، إلى متى الكسيرة اليابسة والبقيلة الذاوية والقميص المرقع. نغلق الظفرين. ثالثا، رقم عربي انخرام الأمن. بين قوسين: الحروب والثورات. اشتد الخلاف والاختلاف، واستبدت كل طائفة برأيها متعصبة لمذهبها وانتمائها، مما أشعل نار الفتنة. وإن أبرز الأحداث هجوم الروم على شمال العراق سنة 362 الهجرة، وقد ذكره التوحيدي مبرزا خطورته نفتح الظفرين، وذلك أن الروم تهايجت على المسلمين فصارت إلى نصيبين بجمع عظيم زائد، ولما اشتعلت النائرة واشتغلت الثائرة صاح الناس: النفير النفير وإسلاماه. ويذكر في موضع آخر من الأثر فتنة خراسان سنة 370 هجرية، وقد اشتعلت خراسان بالفتنة صفحة 6، وتبلبلت دولة آل سامان بالجور وغلاء الأسعار، بل وغلاء السعر، وأخيفت السبل وكثر الأرجاف وساءت الظنون وضجت العامة والتبس الرأي وانقطع الأمل ونبح كلب من كل زاوية وزار كل أسد من كل أجمة بل وزأر كل أسد من كل أجمة وذبح كل ثعلب من كل تلعة نغلق ظفرين واتسعت دائرة الفتنة فنهض العيارون ينهبون ويسلبون ويحرقون ويدمرون وقد تفاعل التوحيدي مع هذه الفتن التي شهدها العصر كثورة العيارين التي كان من رؤسائها أسود الزبد فوصفها وعبر عن موقفه منها واستهجنها وشنع بقوادها ورماها بل ورماها بالعجب والغرابة نفتح ظفرين كل ما كان فيه كان غريبا بديعا عجيبا شنيعا حصل لنا من العيارين قواد وأشهرهم ابن حصل لنا من العيارين ربما قواد وأشهرهم ابن كبرويه وأبو الدود وأبو الذباب وأسود الزبد وأبو الأرضة وأبو النوابح وشنت الغارة واتصل النهب وتوالى الحريق حتى لم يصل إلينا الماء من دجلة أعني الكرخ نغلق الظفرين إن اهتمام التوحيد بوصف هذه الثورات في تفصيل وإطناب يدل على وعي بانخرام الأمن في المجتمع العربي الإسلامي وتنبيه إلى خطورة الوضع ولا يخفى أن موقف التوحيد من هذه الفتن والقلاقل لا يخلو من بعد ذاتي ذلك أنه كان من ضحاياها فقد أحرقت داره ونهب ماله أحرقت داره ونهب ماله نفتح ظفرين جاءت النهابة إلى بين السورين وشنوا الغارة واكتسحوا ما وجدوا في منزلي من ذهب وثياب وأثاث وما كنت ذخرته من تراث العمر وجردوا السكاكين على الجارية في الدار يطالبونها بالمال فانشقت مرارتها ودفنت في يومها وأمسيت وما أملك مع الشيطان فجرة ولا مع الغراب نقرة نغلق ظفرين رابعا رقم عربي السلوك الاجتماعي أدى الوضع السياسي وانعكاساته الاجتماعية لانقسام الناس من حيث السلوك بين مقبل على لذائذ الدنيا من لهو ومجون وبين معرض عنها زاهد فيها إما اضطرارا وإما اختيارا متى المجون انتبه التوحيد إلى تفشي ظاهرة المجون في صفوف الخاصة والعامة فوصفها بدقة وتفصيل ومن ذلك قوله نفتح الضفين وقد أحصينا بين مطتين ونحن جماعة في الكرخ 460 جارية في الجانبين ومائة وعشرين حرة وخمسة وتسعين من الصبيان البدور ولمح نغلق الظفرين ولمح إلى خطرها على الدين والأخلاق وعلى استقرار الدولة خصوصا وقد انتشرت بين الصفوف الخاصة فالسلطان وعز الدولة منصرف كليا إلى اللهو والمتع قد انشغل بالصيد والقصف والعسف كما سرت في العامة بل حتى في المتصوفين فأبو حيان يذكر طرب ابن فهم الصوفي على غناء بين ظفرين نهاية جارية ابن المغني إذا اندفعت بشدوها استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه فإنه إذا سمع هذا منها ضرب بنفسه الأرض وتمرغ في التراب وهاج وأزبد وتعفر شعره وهات من رجالك من يضبطه ويمسكه ومن يجسر على الدنو منه فإنه يعض بنابه ويخمش بظفره ويركل برجله ويخرق المرقعة قطعة ويلطم وجهه ألف لطمة في ساعة ويخرج في العباءة كأنه عبد الرزاق المجون صاحب الكيل في جيرانك بباب الطاق نغلق الظفرين متى الزهد دفع الفقر وجور الساسة طائفة من الناس إلى الانصراف عن الدنيا اضطرارا فاختاروا التصوف مسلكا يقول الكاتب على لسان أحدهم افتح ظفرين كنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية لا نبرحها فتارة نقرأ وتارة نصلي وتارة ننام وتارة نهدي والجوع يعمل عمله ولا قدرة لنا على السياحة لانسداد الطرق وتخطف الناس للناس وشمول الخوف وغلبت الرعب، وكان البلد يتقد نارا بالسؤال والتعرف والأرجاف بالصدق والكذب وما يقال بالهوى والعصبية، فذاقت صدورنا. نحن قوم قد رضينا في هذه الدنيا العسيرة ولهذه الحياة القصيرة بكسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية من المسجد مع العافية من بلايا طلاب الدنيا. نغلق الضفرين. والتوحيد إذ يرصد هذه الظاهرة إنما يقدم على ما يقدم الدليل على ما آلت إليه أوضاع الناس من سوء حال متى تدهور الأخلاق وانقلاب القيم. شمل انحطاط الأخلاق جمع جميع فئات المجتمع من خاصة وعامة، فقد نقل التوحيد قول عضد الدولة لابن يوسف صفحة 7 ضفرين: أنا لا أقضي حاجة لك لأنك لا تقصد بها وجه الله، ولا تبغي بها مكرمة، ولا تحفظ بها مروءة، وإنما ترتشي عليها وتصانع بها وتجعلني بابا من أبواب تجارتك وأرباحك، لكنك معروف المذهب في الطمع والحيلة وجر النار إلى قرصك وشرهك في جميع أحوالك. نغلق ظفرين. ثم ساق رأيه فيه، نفتح ظفرين: كان أخص خلق الله وأنتن الناس وأقدر الناس، لا منظر ولا مخبر. نغلق ظفرين. وذكر في مقدمة الجزء الأول واصفا أهل عصره عامة مؤكدا انقلاب القيم، فقال، نفتح ظفرين: وكانت شيمتهم الصفح والمغفرة وربحهم من هذه الأحوال النجاة والكرامة في الأولى والعاقبة، وكانوا إذا تلاقوا تواصوا بالخير وتناهوا عن الشر، وتنافسوا في اتخاذ الصنائع وادخار البضائع، أعني صنائع الشكر وبضائع الأجر. فذهب هذا كله وتاه أهله، وأصبح الدين وقد أخلق لبؤسه وأوحش مأنوسه واقتلع مغروسه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، وعاد كل شيء إلى كدره وخاثره وفاسده وضائره، وحصل الأمر على أن يقال: فلان خفيف الروح، فلان حسن الوجه، وفلان ضعيف الجملة، حلو الشمائل، ظاهر الكيس، قوي الدست في الشطرنج، حسن اللعب في النرد، جيد في الاستخراج، مدبر للأموال، بذول للجهد، معروف بالاستقصاء، لا يغضي عن دانق ولا يتغافل عن قيرات، إلى غير ذلك مما يأنف العالم من تكثيره والكاتب من تسطيره. نغلق الظفرين. وإن كان بوحيان قد أجمل الحديث عن التدهور الأخلاقي وانقلاب القيم حينا، فإنه قد فصل ودقق وخصص الأمثلة أحيانا أخرى في مواضع كثيرة من الإمتاع والمؤانسة، ومنها ما أورده في الجزء الأول من الكتاب صفحة 141 عن حديثه عند حديثه عن الداركي الذي اتخذ من مهنة القضاء مكسبة لجمع المال. نفتح ظفرين. وأما الداركي فقد اتخذ الشهادة مكسبة، وهو يأكل الدنيا بالدين ويغلب عليه اللواط ولا يرجع إلى ثقة وأمانة، وهو اليوم قارون قد علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد عليها. نغلق الظفرين. كما علق على رداءة التجار قائلا، نفتح الظفرين: أما أصحاب الأسواق فإن لا نعدم من أحد منهم خلقا دقيقا ودينا رقيقا وحرصا مسرفا ودناءة معلومة، قد تعاطوا المنكر حتى عرف وتناكروا المعروف حتى نسي. نغلق الظفرين. إن تصوير التوحيد لهذا المجتمع ولتقلب قيمه وما غلب عليه من انحدار إلى الحضيض في بعض مجالاته بين قوسين السياسي والاجتماعي خاصة، لم تكن الغاية منه ورصد خصائص الواقع فقط، بل إنه حاول أيضا البحث في أسباب هذا الانحدار بعين المتفحص الذي لا يقف عند ظواهر الأمور بل يسعى إلى تفسيرها والنظر في حقيقتها. فنجد في الإمتاع والمؤانسة نفتح الظفرين تفسيرات لانتشار لا بل دون ظفرين تفسيرات لانتشار هذا الفساد سياسيا واجتماعيا، أوردها التوحيدي في سياق مسامراته على ألسنة شخصيات عدة، فهذا ابن زرعة النصراني بن قاسين توفي سنة 398 هجرية، يرى أن الأمر يعود إلى ضعف الدين والسياسة في نفس الوقت. يقول نفتح ظفرين: هذا لأن الزمان من قبل كان ذا لبوس من الدين رائع وذا يد من السياسة بسيطة، فأحلق اللبوس وبلي بل لم تمزق وفني بل تمزق وفني ربما، وضعفت اليد بل شلت وقطعت. نفتح الضفرين نغلق الضفرين، ويجاريه أبو حيان في نفس الرأي تقريبا بقوله نفتح الضفرين. وقد كان الناس يتقلبون بصيت الشمس بين مطتين أعني الدين، فغربت عنهم فعاشوا بنور القمر بين مطتين أعني المروءة، فأفلا دونهم فبقوا في ظلمات البر والبحر بين مطتين أعني الجهل وقلة الحياء، فلا جرم أعضل الداء وأشكل الدواء، وغلبت الحيرة وفقد المرشد وقل المسترشد. نغلق الظفرين. هكذا بدا لنا توحيدي رغم الدوافع الذاتية الكامنة وراء تأليفه كتاب الإمتاع والمؤانسة على وعي كبير بالترابط بين المجالات المختلفة التي يقوم عليه المجتمع وما لاحقها من اضطراب وتدهور، فحاول ككثير من المثقفين الواعين برسالاتهم أن يصلح شأن السائس حينا بتوجيهه ونصحه واطلاعه على ما غاب عنه من أحوال رعيته، مدافعا عن العامة حينا آخر، متخذا من الوصف التسجيلي ومن السرد وضرب الأمثال وتقديم الحكم وسائل الإدراك غايته الإصلاحية التي تجرأ على التصريح بها أو تجرأ على التصريح بها حينا، واتخذ أحيانا أخرى من الأقنعة ما جعل رأيه الصريح يبدو خافتا عند تناولها، فلا نعثر من رأيه إلا على الصدى. في الصفحة الثامنة قائمة المصادر والمراجع: المصدر الأمتاع والمؤانسة لابن الحيان التوحيدي، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، طبع المكتبة العصرية بيروت صيدا. المراجع: المجتمع والرؤية، قراءة نصية في الأمتاع المؤانسة لابن الحيان التوحيدي للحبيب شبيل، طبع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1993.